لا يدخل جيبي ما كان حراما. أصبر في عسري لا أرضى الذمم. لا يدخل جيبي ما كان حراما. أصبر في عسري لا أرضى الذمم. أصبر في عسري لا أرضى الذمم. عزي إيماني لفظ قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. النجدة طبعي يعرفني ربعي. إما تطلبني لا أغلق سمعي. النجدة طبعي يعرفني ربعي. إما تطلبني لا أغلق سمعي. إما تطلبني لا أغلق سمعي. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الجبن معيب عار في عرفي. في نصرة ديني لا أخشى حتفي. الجبن معيب عار في عرفي. في نصرة ديني لا أخشى حتفي. في نصرة ديني لا أخشى حتفي. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. وقتي مبذول في عمل الخير. لا أهدر عبثا شيئا من عمري. وقتي مبذول في عمل الخير. لا أهدر عبثا شيئا من عمري. لا أهدر عبثا شيئا من عمري. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. لا أنقض عهدي لا أخلف وعدي. فوفائي حتم لو كان يردي. لا أنقض عهدي لا أخلف وعدي. فوفائي حتم لو كان يردي. فوفائي حتم لو كان يردي. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عتادي. وكلام نبيي نجحي ورشادي. الله مرادي والذكر عتادي. وكلام نبيي نجحي ورشادي. وكلام نبيي نجحي ورشادي. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.